والقلب ايه يرويه وازاي الرغبة كده بتتبخر هنقول ايه الوقت اتأخر والقلب ايه يرويه وازاي الرغبة كده بتتبخر خلينا نروح عايزة اشوف نفسي من بره من غير ما اخاف انك توحشني هتوحشني لما تسيبني كنت بفكر بدأ ازاي وخلص ازاي وازاي الرغبة كده بتتبخر وازاي عديت من شط البحر وقلت لنفسي انزلي في البحر الواسع وان انت البحر الواسع وازاي عديت من شط البحر وقلت لنفسي انزلي في البحر الواسع وان انت البحر الواسع هتوحشني لما تسيبني هفضل افكر بدا ازاي وخلص ازاي وازاي الرغبه كده بتتبخر الوقت اتاخر يلا نروح.